علشان ايه؟ عشان يمنعه عن صفة الكمال اللي هو متربيه، لان كل واحد مش عايز حد احسن منه. فاشمعنى انت يعني اللي يوثق ربنا كده وبتصلي وبتعمل ومش عارف ايه؟ ماني قادر اعمل زيك يا اخي، او ما اعمل ايه؟ هو ما شدك ليه؟ هيبقى يعني لك صفة تميز، ما يبقى لك صفة. ولذلك الذي يوسوس في اذن الانسان اول فطمة للانسان انه يتنبأ الى انه بيكرهه ومش عايز يتميز عليه، تقوم دي تعمل عنده لجس في عناده بيكرهني. انا بروح للدرس وباخد كتبه واقعد اسمع المدرس ويقعد ينفذني يقول لي شيء، فانا يلزين عن مين؟ يلزين على المدرس. اقوم انا اقول الله وفين الرايه كده اللي بيمنعني ليه عن الخير دي؟ الراجل بيكرهني، هو مفهمك انه عايز تبقى زيه، انه لا ده ما بيكرهني مش عايزني ابقى متميز. ايه؟ متميز عليه. يبقى اذا الكافرون الذين يصادمون دعوة الرسل هؤلاء من يقدروا على انفسهم ليلتزموا كما يلتزم المؤمن، فلا اقل من انهم ايه؟ يحولوا بين المؤمن وبين المنهج الجديد اللي هو مش قادرين عليه دي، فيقولوا ايه؟ يوسوسوا. وان الشياطين من الانس والجن ليوحون الى ايه؟ الى اوليائه. الله. يبقى اذا ما دام المساله بالشكل ده يبقى اذا الرسول حينما يجيء يبقى في ضروره جاءت به. وما هي الضروره اللي خلته يجي؟ قال لك انطماس معالم المنهج عند المرسل اليهم. الله سبحانه وتعالى يقدر في خلقه غفله وسهوا، وبعد ذلك يتركها شويه شويه شويه شويه. الامتي انك طالما موجود في النفس البشريه رادع يوم ليش الرسل ما تتدخلش؟ ليه؟ لان الانسان يعمل المعصيه بعدين يندم الاعمال ويرجع يعمل ايه؟ الطاعه. يبقى ده لسه في النفس الايه؟ اللوامه. طب استشرى بقى وخد عليها بقى، طب قال لك انتقل في النفس الاماره. يبقى النفس اللوامه ايه؟ تستيقظ مره فتطيع، تسهى مره فتعصي، لكنها لما تستيقظ ثاني تزعل اللي قصدك، تقوم تلوم نفسك. هذه اول مرحله. النفس الأمارة بالسوء ما استيقظتش أبدا، كل أمارة ومش آمرة. يبقى ربنا ادالنا إيه؟ فسحة النفس آمرة بالسوء، إنما جاب في أمارة قال هي دي زودتها بقى خلاص. نقوم نعمل إيه؟ طب قال لك نجي للمجتمع. المجتمع اللي أنت عايش فيه ساعة ما يشوف واحد نفسه أمارة بالسوء نقوم يعمل إيه؟ يقف منه موقف الرادع والايه؟ والمنبه الى المعروف فتقبل عليه والى المنكر فتبتعد عنه، اللي هي الامر بالمعروف والايه؟ وتلك هي ميزه الخيريه، كنتم خير ايه؟ اخريت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن الايه؟ عن المنكر. طب فاذا انطمس المجتمع ولم يعد فيه امر بمعروف ولا نهي عن منكر، يقول والله استفرغنا المناعة الشخصية في النفس اللوامة واستنفذنا المناعة الجماعية في النفس اللي ايه؟ الآمرة بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لأن النفس بقت أمارة بالسوء، فلم يبقى إلا أن تتدخل السماء بإيقاظ جديد برسول جديد. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرفها عند ربها وشرفها برسولها ان الله لم يمنع فيها من يامر بمعروف وينهى عن منكر، ولذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فهي امه ايه؟ مامونه. لكن لازم في الامه اللي فيها المناعه الجماعيه اللي هي بتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون ايه؟ لها وعي ايماني تفهم عن الله جيدا ومذكرة الإيضاح التفسيرية من رسول الله قال إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع يبقى إذن قدر المشرع عدم الاستطاعة، قدر المشرع عدم إيه؟ وما دام المشرع قد قدر عدم الاستطاعة فكأنه جعل لكل خطوة من أمر بمعروف ونهي عن منكر

تعالى العاقلة على عيلته. ليه على عيلته؟ قال لك لان لما اكون في عيلة كده واشوف ان واحد هيستشري في جريمة اضربني على ايده، لان لما يعمل حاجة اللي حجرم. تعالى يا ابني، يبقى المجتمع يفوزني ولا لا؟ يبقى اذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه لابد ان يراجع نفسه، ولابد ان يراجع فهمه في قوله فليغيره بقلبه. يبقى لازم يعرف تغيير القلب ده. ما تستمرش التغيير القلب ده ما يستمرش اسبوع وتلتفت كله مفهوم الكلام. الذين يصادمون منهج الله، الله يريد الخير لخلقه ويريد الخير بخير لا ينتفع هو به، هو صاحب الخير. احنا قلنا عبادتنا كلنا على قلب رجل واحد، مش هتزيدش ملك الله فيه. ليه؟ ما زادش في ملك الله حاجة بمجرد بصالة القلب. طيب يبقى هو لما بيأمرني بالخير لا يعود عليه، ادي واحد. ثانيا انه يعلم ما يصلح، ادي ثاني. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان صانع الآلة من البشر قبل ان يصنعها حدد مهمتها. شاف الست بتقعد على الطشت كده وتتعب تبعت السنوات اقول له اخر وكم طن وكم مش عارف ايه، قال بدنا نريح الست دي مبدل هي ما بتحرك. ما هو معنى تحريك كده يعني ايه؟ عايزين نخلي السائل اللي في الصابون يتغلغل في القماش، يوم هو بيتغلغل هي تطلع الوساخ. قال له طب انا خلي الحركه دي تنعمل اليه بحديده كده تقعد تك تك تك تك ونريح الست دي. يبقى قبل ما يعمل الغساله عمل ايه؟ حدد غايتها. طب الغساله دي هتركب على مواد على قد ايه؟ يعني فولت اللي بيقولوا بيه فولت كذا او فولت كذا او فولت كذا. طب ولما تعطل بكذا نعمل كذا او نوجه للمهندس. الله، اذا صانع الاله من البشر هو الذي يحدد مهمه الصنع. مش عمل لك حاجه كده وقال لك يبقى فكر كده كنت هتنفع في ايه بعمل. لا، ده عمل دي غساله وده بوتجاز ودي ثلاجه وده تلفزيون وده راديو وده مسجل، كل حاجه عملناها غايه. طب من الذي خلق الانسان؟ يبقى هو اللي يحدد مهمته. فشل العالم كله ان الله خلق ويريدون ان يضع خلقه كتالوج لنفسهم من عنده. نقول له لا، صانع الصنعه هو الذي يضع له الكتالوج، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى اول خيره ايه؟ ان احنا بنحدد مهمتنا. نقول له انت ما انت الصانع اللي يحدد المهمه ايه؟ الصانع. ولذلك قبل ما يخلقك يحدد مهمتك. اقرا ان شئت قول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. يبقى قبل كده جاب القران والمنهج قبل ما يخلقه، حدد لك المهمة قبل ما يخلق كما يصنع الصانع الآن. يحدد المهمة قبل أن إيه؟ وبعدين إذا حصل عطب في الآلة بتوجهها لمين؟ للصانع، للمهندس اللي بارسها. قال له النبي قال فردوه إلى الله. يبقى الله يحدد المهمة لأنه هو الذي خلق، ويحدد قانون الصيانة افعل ولا تفعل لأنه هو الذي صنع ألا يعلم من خلق. يبقى الغلط إيه أولا من المجتمع البشري؟ أنه يريد أن يحدد مهمة الإنسان مع أنه لم يخلقه. هذا واحد. ثانيا أنه لما بيخلق المجتمع عايز يعمل له قوانين إصلاحية من عنده. وهل الله تركت أيها الإنسان بدون كتالوج؟ ده كان أقول لك منهج. والمنهج ده إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما تعز عليه شيء يروح للصلاة. إذا حجبه أمر قام إلى الصلاة. حجبه يعني أمر خرج عن أسبابه. يروح لمين؟ يقف امام الخالق. زي ما تودي الصنعه للايه؟ للمهندس. يقول لك ده حاجه بس الفلوس بتاعها قد كده، ده سلكه مش عارف ايه. والمهندس بيجيبها ماديه ولا مش ماديه؟ قال لك لان المهندس مادي. فبيصلح ماديا، يجيب سلكه يجيب فلوس يجيب مش عارف كده، لكن الله غيب فيصلح غيبا. تروح عند ربنا كده وتقف قدامه كده، هو اني ما تعرفش ربنا عمل فيك ايه؟ تطلع من سابح تطلع مش عارف تطلع من سابح. إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي حدد مهمة الإنسان، وهو الذي وضع له قانون عين.

من الأمم بتوع زمان، وبعدين راح يزورها فركبوه المطية وقعد يمشي في الزرعة، أم لقى قناة فيها ماء، والقناة اللي فيها الماء دي انكسرت أو انفتحت على أرض مروية، فملكها إيه؟ الخول ماشي وياه ماسك زمام الله. فالخول ساعة ما شاف الستة دي اتشمر بالقفطان بتاعه وخول بقى، ونزل في القناية ويجيب طين وإيه؟ ويصديه. فلما راح المكتب ده قال له أنا استغنيت عن خدمتك، لأن أنا ما جبتكش لتعمل، أنا جبتك لتدير من يعمل، أنت ما تنفعش. ولذلك لما تلاقي الحاكم يعمل حاجة أقول له مالك دي؟ راقب من يعمل. مش زي زمان كنا بنعمل طعمية وبنعمل سمك مشوي كده، كان كل ده راقب أنت من يعمل، واللي يخالف إيه؟ اتعرقت. الحق سبحانه وتعالى يريد ان هو ما يمنعش عن الرسول نصح الناصحين ولا اشارة المرشدين، ولكن الناس اختلفوا هل استشارة الحاكم ملزمة ولا غير ملزمة. نقول نشوف القرآن قال ايه؟ وشاورهم في الامر، ما قالش فاذا عزموا فتوكل على الله، فاذا عزمت انت، فإذا يبقى أنت خدت آراء وآراء وآراء، وبعدين أنت وقال لك تعالى بقى العالم المعاصر لما بيكون في حاجة بياخدوا فيها الآراء، الجانب اللي فيه الرئيس هو اللي بيرجح ولا لا؟ ما تخليه الجانب اللي فيه الرئيس يرجع، ما تبقاش ملزمة إنما تنير له الطريق. ليه؟ قال لك لأن الحيثية أنك انتخبته أولا إماما، فحيثية انتخابه إمام تشهد له بأن له تفوق، وما دام له تفوق يبقى هو اللي يرجع، وهو اللي ايه؟ هو اللي يرجع الفهم. لكن هناك فرق بين مشوره وبين تفويض في عمل. ساعه رئيس الدوله ما يعين هيئه عشان تدرس كذا او تعمل كذا، تبقى هي صاحبه الراي والكلمه ولا دعوه به، وازاي تعرض عليه وروح ايه؟ مبنيه، لانها فوضت في هذا الامر، مش مشوره بقى. يبقى المشوره فيها ما فيهاش تفويض، بس بنعرض المسألة. ولذلك يقول الله إيه؟ وشاورهم في الأمر فإذا أعزمت فتوكل على الله. الناس الذين عضوا بالحاكمين يقول لك لا لازم نلزمهم، طب يا سيدي 20 هيقعدوا بنستطيع ناخد رأي مين؟ ده له رأي وده له رأي، ناخد رأي مين؟ قال لك بقى يبقى نشوف الاصطراع والأغلبية، قال لك والأغلبية إذا تشاورت هيبقى الجانب اللي في الرئيس، يبقى اختيارك له نائبا اوليا ترجيح له بان يكون مرجحا، خلاص. لكن اذا فوض يبقى ملزم بقى، اذا ايه فوض يبقى ايه المشوره بتاعته، ما تبقاش مشوره بقى، يبقى اسمها تفويض بعمل، زي ما يعمل بيولي المحاسبه، زي ما يعمل الموظفين، زي ما يعمل وزاره، يبقى ايه؟ هل الوزير لما بيقعد يعمل القرارات بتاعته او اي مدير في عمل بياخذ رئيس الراي الجمهوريه، ولا بالقانون الذي وضعه الرئيس هو وافق عليه وبيمثل ايه؟ يبشر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور في غزوة أحد، فقالوا له ايه؟ اشاروا عليه بايه؟ قالوا نخرج، قال لا ما نخرجش، لأن الناس يحاربوا خارج بلادهم بينهزوا. قالوا لا نخرج، وازاي العنجهية بقى والشباب والبتاع ايه؟ لما راحوا النبي أشار وعمل، وبعدين رجعوا لشورة النبي، سأل ما كان لنبي الله فلأمته أن يرجع، ما دام اللي بيشتل الحرب خلاص وفات، أنا ما كنتش هتلقف على إن أنا أقعد، لا خلاص بقى. وراح وأشار عليهم على الجماعة الرومان، وحدث ما حدث، فقبل مشورته فانهزم المسلمون، وأبو بكر لم يقبل مشورتهم فانتصر المسلمون في حرب الردة. مش هم أشار لا معي أهلك؟ قال والله أنا حاسلهم ولو بالزر بالخطا، ما فيش خليفهم منتصر ولا ما انتصرش، والجدة انتهت ولا لا؟ إذا فأسرسول قبل المشورة فانتهت بالخير، وأبو بكر لم يقبل فانتهت بالنجاح. إذا فاجعلوا المسألة بتاعت اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مرجحا في أن يأخذ الآراء، وبعد ذلك إيه؟ إلى الفجر. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت، أي أنت

والذات كانوا كنت عايز ملك مملكتك بس تسيبه من الحساب دي. قالوا كده وكنت عايز وكنت عايز وكنت عايز ولا قال الشمس والقمر لا قال الكلام اللي قاله دي. فلا شاء الله ان تكون الصرخة المزلزلة الاولى في اذن السادة الكبار اللي بحد فيها ليس عليهم كلمة. ولكن نصرة الدين وانطلاق الدين لم يكن في مكة وانما جاء في المدينة. احنا قلنا زمان لتعلم الدنيا كلها ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، وليست العصبية بمحمد هي التي خلقت الإيمان لمحمد. يبقى إذا لازم يجي من حتة ثانية. من إيه؟ من حتة ثانية. ولا تطع الكافرين والمنافقين. بس طب غيرهم؟ لا غيرهم ما يكونش له أمر يطاع. والمؤمن يبقى له أمر لما يقول له لا ينتبه يبقى ليه؟ لأنه بتلقى الأمر من مين؟ ولذلك من الخطأ يقول لك يا أخي النبي عمل كذا وعمل وعمل كذا دي ما كانش صح. يقول له يا سلام أنت عملت نفسك الميزان على محمد بن عبد الله، ده الأصل في محمد أنه الميزان. تقول إزاي عمل الكلام؟ يقول لك إزاي عدل تسعة؟ وإزاي مش عارف الجو مش عارف إيه؟ والله أنت اللي بتحكمه؟ طب إيه رأيك بقى؟ هو عمل كده وربنا ما نزعوش من الرساله واقاله ما اقالوه، يبقى ربنا رضيها وعملها ولا لا؟ يبقى رب ما تعملش نفسك انت مقياس على مين، لان الاصل ان هو الايه، تبقى تسال فعل او لم يفعل. ولذلك كان ابو بكر الصديق عشان كده قالوا له ان صاحبك يحدثنا انه اتى مش عارف بيت المقدس، قال ان كان قال فقد صدق. يبقى هي دي الايه، يبقى انا ما اعملش حكم عندي. وبعدين اقول ازاي النبي خايف من الحكايه، ازاي يعني يحصل لي؟ قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما. العلم غير الحكمه، العلم ان تعلم القضايا، انما الحكمه ان توظف القضايا في اماكنها. يبقى عايزين علم وايه؟ عايزين علم وحكمه. ولذلك هناك إن خير من استأذنت الإيه؟ قوي أمين. يمكن قوي وخام يبقى قوته النفس خلاص، يمكن أمين إنما ضعيف. ولذلك لما واحد بيشير واحد بيقول له أنا في الطول يا رجل تعبان ويوم يا أمير المؤمنين، ده أمير المؤمنين بيقول، قال له إيه؟ قال له لما استعملت عليهم القوي يفجروه، يقول له ده فاجر وابني، وإن استعملت عليهم الضعيف يعني يركبوه. قال لما قلنا تاني استعمل عليه من قوي فلك قوته وعليه فجوره. قال له والله ما الله ما دام في انتهى ما يروح علمته. ان الله كان عليما، ومع العلم ايه؟ ومع العلم حكمه، تضع الشيء في موضعه. يبقى اذا العلم يعطيك قضايا الخير كلها، لكن الحكمة أن تضع كل قضية في إيه؟ في مكانها.